اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. الله أعلم بمراده بذلك. قال سورة مريم مكية أو إلا استجدتها ثمانية أو إلا فخلف من بعدهم خلف الآيتين ثمانيتان وهي ثمان أو تسع وعشرون آية والأظهر أن كلها مكية. كاف ها يا عين صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول رحمة. زكريا بيان له إذ متعلق برحمة. نادى ربه نداء مشتملا على دعاء خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة، لأن الدعاء في هذا الوقت أسرع للإجابة. قال ربي إني وهن أي ضعف العظم مني أي جميعه، وهن العظم أي جميعه مني، واشتعل الرأس مني شيبا. تمييز محول عن الفاعل أي انتشر الشيب في شعر، يعني اشتعل شيب الرأس. تعرفون التمييز؟ ها تمييز النسبة يكون محول إما عن فعل أو مفعول أو مبتدأ. كما ينتشر شعاع النار في الحطب. وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك أي بدعائي إياك رب شقيا أي خائبا فيما مضى، فلا تخيبني فيما يأتي. وإني خفت الموالي أي الذين يلوني في النسب الأقارب كمن العم من ورائي من بعد موتي على الدين أن يضيعوه، كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين. وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، فهب لي من لدنك من عندك وليا ابنا يرثني. في قراءتي التي يفسرها يرثني، كيف تجزمها؟ لماذا جزم؟ نعم نعم، في جواب الطلب هب لي وليا يرثني، هب يرث، فهذا في جواب الطلب. أما قراءة الرفع وبالرفع صفة وليا، صفة للولي يرثني، فيكون صفة الولي أنه ماذا؟ يرثني. ويرث بالوجهين، يعني تقول ويرث أو ويرث. يرث بالجزم عطفا على يرثني، ويرث بالرفع عطفا على يرثني. نعم، من آل يعقوب جدي يرث ماذا؟ العلم والنبوة. يعقوب وجدي يرث ماذا؟ العلم، يرث العلم والنبوة. واجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل به رحمته، كيف طلب رحمته؟ فاعل حاصل. قال تعالى في إجابة طلبه الابن، الابن مفعول به لطلب، الحاصلة صفة للابن، رحمته فاعل لحاصل، يعني تحصل به رحمته. يا زكريا بمد، إن نبشرك بغلام يرث كما سألت اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سميا أي مسمى يحيى، يعني أول من سمي بهذا الاسم هو يحيى عليه السلام. قال ربي، يعني يا ربي أن كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عوتيا بضم العين من عتى يبسة أي نهاية السن 120 سنة، وقد بلغت امرأته 98 سنة، وأصل عتي عتو كسرت التاء تخفيفا وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتضغم فيها الياء. هذا يسمى إعلال وإبدال. الإبدال هو كسر العين، أصبحت العين ماذا؟ مكسورة، كسرت التاء تخفيفا، كسرت التاء أولا، وقلبت الواو الأولى ياء. لماذا؟ لأن الواو لا يناسبها كسرة قبلها، فتقلب الواو الأولى ماذا؟ ياء لمناسبة الكسرة. والثانية كذلك الواو الثانية قلبت ياء لتضغم فيها الياء. نعم، هذا إذا قلنا ماذا؟ عتية بضم العين. وفي قراءة عتية كسرت العين مناسبة للتاء، كسرت العين مناسبة للتاء. طبعا المباحث الصرفية ليست من التفسير، ولكن تذكر في كتب التفسير استطرادا. المباحث الصرفية ومباحث القراءات ليست من أصل علم التفسير، لأن علم التفسير هو ماذا؟ بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم. ولذلك نص كثير ممن كتب في علوم القرآن إن هذه المباحث ماذا؟ دخيلة في علم التفسير، وإنما تذكر استطرادا. نعم، كالشيخ الطيار ذكر هذا. طيب، قال بعد ذلك قال الأمر كذلك من خلق غلام منكما. قال ربك هو علي هين أي بأن أرد عليك قوة الجماع وأفتق رحم امرأتك للعلوق. الفتق هو الفتح، يعني أفتح رحم امرأتك للعلوق أي الحمل. علق يعلق، المعنى هنا الحمل. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قبل خلقك، فمن باب أولى أن يخلقك بسبب من ماء. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليه، بما يدل عليها. ما هو السؤال الذي يقصده أن الله ألهمه؟ قال ربي أن يكون لغلام. الله ألهمه هذا السؤال لماذا؟ ليظهر الله عز وجل قدرته، مع أن زكريا عليه السلام يعلم قدرة الله عز وجل، ولكن الله ألهمه السؤال حتى يجيبه الله عز وجل عن السؤال، وحتى يكون في هذا إظهار لقدرة الله لجميع الناس. هذا معنى قوله ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال هو أن يكون لغلام، ليجاب أي ليجيبه الله بما يدل عليها، أي على القدرة العظيمة، أي على القدرة العظيمة. ولما تاقت نفسه أي اشتاقت إلى سرعة المبشر به، استعجل المبشر به والولد، قال رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي، قال آيتك عليه الحمل ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى 3 ليال أي بأيامها كما في آل عمران 3 أيام، سويا حال من فعل تكلم أي بلا علة، يعني أنت تكلمهم سويا، سويا هذا حال من أنت سويا، يعني ماذا؟ بدون مرض، يعني لا تكلم، لا تستطيع أن تتكلم إلا بذكر الله، ومع ذلك أنت لست مريضا، لست أخرس، لأن الأخرس لا يتكلم أبدا، ولكن لا يتكلم بذكر الله ولا يتكلم الكلام العادي. فخرج على قومه من المحراب أي المسجد، وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره، كانوا ينتظرون فتح المسجد ليصلوا فيه بأمره على العادة. فأوحى أي أشار، أوحى هنا معناها ماذا؟ أشار أنه لا يتكلم، إليهم أن سبحوا صلوا بكرة وعشيا أوائل النهار وأواخره على العادة. فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى، لما لم يستطع كلامهم علم أن امرأته حملت بيحيى، وبعد ولادته بسنتين قال تعالى له يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة بقوة بجد، وآتيناه الحكم النبوة صبيا ابن 3 سنين، وحنانا رحمة للناس من لدنا من عندنا، يعني كان رحيما للناس، وزكاة صدقة عليهم وكان تقيا، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، وبرا بوالديه أي محسنا إليهما، ولم يكن جبارا متكبرا عصيا عاصيا لربه، وسلام منا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها فهو آمن فيها، يعني أصعب الأيام التي يكون فيها الإنسان خائفا يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث فيه سلام، فكيف بباقي الأيام؟ من باب أولى أن يكون السلام فيها. واذكر في الكتاب أي القرآن مريم أي خبرها إذ حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار، فاتخذت من دون حجابا أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها، فلا رأسه يعني نظف رأسها من الحشرات، أو ثيابها أو تغتسل من حيضها، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فتنتهي عني بتعوذي، إن كنت تقيا انتهي عني ابتعد عني بتعوذي، قال إنما أنا رسول ربك ليهب، وفي قراءة ليهب لك غلاما زكيا بالنبوة، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسكني بشر بتزوج ولم أك بغيا ثانيا، قال الأمر كذلك من خلق غلام، كذلك بكسر الكاف لذلك في الخطاب تكثر عند خطاب الأنثى، من خلق غلام منك من غير أب، قال ربك هو علي هين، أي بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به، ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه ولنجعله آية للناس، على قدرتنا ورحمة منا لمن آمن به، وكان خلقه أمرا مقضيا به في علمي، فنفخ جبريل في جيب درعها، الدرع وفتحة القميص، فأحست بالحمل في بطنها مصورا، يعني مباشرة حملت حملا كاملا، فحملته فانتبذت تنحت ابتعدت به مكانا قصيا بعيدا عن أهلها، فأجاءها جاء بها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه، تعتمد على الجذع، فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة، هذا ليس في نص لكنه من الإسرائيليات الله أعلم بصحته، قالت يا ليتني، يا للتنبيه، لأن يا حرف نداء ليدخل على الأسماء، فإذا دخل على الأسماء علمت أنها حرف تنبيه، إلى آخر الحروف عفوا، ليتني حرف وحرف النداء لا يدخل على الحرف بل يختص بالأسماء، فإذا دخل على حرف علمت أنه حرف تنبيه. قالت يا للتنبيه ليتني مت، وفي قراءة مت قبل هذا الأمر، وكنت نسيا، وفي قراءة نسيا منسيا، شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها أي جبريل، وكان أسفل منها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، نهر ماء كان انقطع، وهزي إليك بجذع النخلة، كانت يابسة، والباء زائدة بالتأكيد، تساقط، تساقط بتشديد السين، أصله بتأين، قلبت الثانية سينا وأضغمت في السين، وفي قراءة تركها تساقط. عليك رطبا تمييز جنيا صفته، فكلي من الرطب واشربي من الثري أي من النهر، وقري عينا بالولد، تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به، عينك فاعل لتقر، فحول من الفعل إلى ماذا؟ إلى التمييز، أي تسكن فلا تطمع إلى غيره، لا تتطلع إلى غيره. فإما في إضغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة، نصر إن ماء، فإما ترين حذفت منه لام الفعل وعينه، وألقيت حركته على الراء، وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين، يعني أصلها هكذا. كيف كيف أصلها طري هكذا؟ طري طرينن. حذفت ماذا؟ أول شيء حذفت ماذا؟ لام الفعل، لام الفعل الياء. نعم، ثم ماذا حدث؟ أكمل، حذفت لام الفعل ثم؟ نعم، قال حذفت منه لام الفعل وعينه. نعم، ثم عينه، ما هو عينه؟ أصل الفعل ماذا رأى؟ صح؟ رأى، فهذه عين الفعل حذفت، الهمزة ليست موجودة، ولام الفعل التي هي الياء. نعم، فأصبحت ماذا؟ طارئين، حذفت ماذا؟ أول شيء لام الفعل وعينه، ولقيت حركته على الراء، ولقيت حركته على الراء، حركة ماذا؟ حركة العين، ولقيت على الراء أصبحت كسرة، وهي الكسرة، ولقيت حركته على الراء، وكسرت ياء الضمير، هذه طارئين، لماذا كسرت ياء الضمير؟ لالتقاء الساكنين. نعم، للتخلص من التقاء الساكنين كسرت ياء الضمير، هذه ياء ماذا؟ ياء المخاطبة، هذه الياء ياء المخاطبة، أصل الكلام ماذا؟ ترينن. وحذفت لم يدخل أيضا نون الرفع التي حذفت، حذفت ماذا أيضا؟ نون الرفع، لماذا حذفت نون الرفع هذه؟ لتوالي الأمثال، تخلصا من توالي الأمثال، ولا في كل فعل مضارع أسند إلى ماذا؟ إلى ياء المخاطبة وألف الاثنين أو واو الجماعة، تحذف نون الرفع تخلصا من توالي الأمثال، هذا معروف يعني عليكم درسوه في الصرف. من البشر أحدا فيسألك عن ولدك، فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك، نعم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسي يعني مع الناس، بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا أي بعد ذلك. فأتت به قومها تحمل حال، يعني تحمل هذا ماذا؟ حال، صاحب الحال هي تحمله، حال جملة فعلية. فرأوه فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا أي عظيما، حيث أتيت بولد من غير أب يا أخت هارون. قيل هو رجل صالح أي شبيهته في العفة، وقيل هارون هو نبي الله موسى، ويا أخته معناه ماذا؟ يا شبيهته، طبعا بين موسى وعيسى زمن طويل، يا أخت هارون يعني يا شبيه، إما هارون النبي يعني أنت شبيهة هارون في العبادة، أو هارون كان رجلا صالحا في زمانهم هي شبيهته في العبادة. ما كان أبوك امرأة سوء أي زانية، لما كانت أمك بغيا أي زانية، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت إليه، أشارت لهم إلي أي أن كلموه. قالوا كيف نكلم من كان أي وجد في المهد صبيا؟ قال إن عبد الله آتاني الكتاب أي الإنجيل، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للناس إخبار بما كتب له، وأوصاني بالصلاة والزكاة أمرني بهما ما دمت حيا، وبرا بوالدتي منصوب بجعلني، يعني جعلني برا مقدرا، جعلني نبيا، وجعلني مباركا، وجعلني برا، ولم يجعلني جبارا متعاظما شقيا عاصيا لربه، والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى كما قيل من هذه الآية. ولكن عندما تكلم الله عن يحيى قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم أبعث حيا، من الذي قال هذا؟ الله هو الذي قال عنه. وعندما تكلم عن عيسى ذكر الله هذا على لسان عيسى، فذكر الله عز وجل هذا على من قوله أعلى فضلا من ذكر هذا على لسان عيسى. نعم، فلذلك يحيى كان له مزية وفضيلة مع أن عيسى أفضل من يحيى، أن الله عز وجل هو الذي قال عنه وسلام عليه يوم ولد، أما عيسى هو الذي قال عن نفسه والسلام عليه يوم ولد. نعم، قال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي قول ابن مريم، يعني قول ابن مريم قول الحق، وبالنص في قراءة حفص قول الحق بتقدير قلت قول الحق، والمعنى القول أو القول والحق، يعني قراءتان القول الحق أو القول الحق، الذي فيه يمترون من المرية أي يشكون، وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا، ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون. قول أراد أن يحدثه هذا فيه نظر، لماذا فيه نظر؟ من يجيب؟ نعم، لا، لأنه يقولون الأمر مخلوق، هم يقولون الأمر الله عز وجل لا يتكلم. نعم، فقضى أمر يعني خلق أمرا، خلق أمرا أحدثه. نعم، لا، قضى أمرا تكلم به، قضى أمرا ماذا؟ تكلم به. فهو حتى يفر من إثبات الكلام لله عز وجل جعل قضاء الأمر ماذا؟ خلقا. واضح وجه الإشكال في الكلام؟ فإنما يقول له، ولذلك قال بعد ذلك يدل أن قضاء الأمر هنا إنما هو قول، أن الله قال ماذا؟ يقول له كن فيكون بالرفع، كن فيكون بالرفع بتقدير هو، يعني كن فهو يكون، وبالنصب فيكون بتقدير أن، يعني فأن يكون. ومن ذلك خلق عيسى من غير أب، إن هناك قراءتان فيكون ويكون بالرفع ويكون بالنصب، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه بفتح أن بتقدير أذكر، يعني أذكر أن الله ربي، وبكسرها بتقدير قل، قل إن الله ربي، بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربي ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. هذا المذكور صراط طريق مستقيم مؤدي إلى الجنة. فاختلف الأحزاب من بينهم أي النصارى في عيسى أهو ابن الله أو إله معه أو ثالث ثلاثة، فويل فشدة عذاب للذين كفروا بما ذكر أو غيره من مشهد يوم عظيم أي حضور يوم القيامة وأهواله، أسمع بهم وأبصر بهم صيغة تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم، هذا تعجب سمعي، تعجب قياسي، تعجب قياسي لو صيغتان ما أفعل وأفعل به، يوم يأتوننا في الآخرة لكن الظالمون من إقامة الظاهر مقام المضمر، المفروض أن يقول لكنهم، ولكنه أقام الظاهر الظالمون مقام المضمر هم اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي بين به، صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره، هذا الضلال منعهم من سماع الحق ومنعهم من رؤيته، أي إعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما وعميا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. في الدنيا ما كانوا يسمعون، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أما في الآخرة أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصرهم في الآخرة. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة يوم الحسرة هو يوم القيامة، يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا، حتى المسيء يتحسر أنه ترك الإحسان في الدنيا، والمحسن يتحسر على أنه لم يزد إحسانا، إذا قضي الأمر لهم فيه بالعذاب وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به. إنا نحن تأكيد، نحن تأكيد ضمير فصل للتأكيد، نرث الأرض ومن عليها من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم وإلينا يرجعون فيه للجزاء. مذكر في الكتاب إبراهيم، مذكر له في الكتاب إبراهيم أي خبره إنه كان صديقا مبلغا في الصدق نبيا، ويخبر من خبره إذ قال لأبيه آزر يا أبتي، التاء عوض عن ياء الإضافة ولا يجمع بينهما، لا تقول يا أبتي وكان يعبد الأصنام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك لا يكفيك شيئا من نفع أو ضر يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا طريقا سويا مستقيما يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك إياه في عبادة الأصنام إن الشيطان كان للرحمن عصيا كثيرا العصيان يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن لم تتب فتكون للشيطان وليا ناصرا وقليلا في النار قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فتعيبها لئن لم تنتهي عن التعرض لها لأرجمنك بالحجارة أو بالكلام القبيح فاحذرني واهجرني مليا دهرا طويلا قال سلام عليك مني سلام عليك مني أي لا أصيبك بمكروه وهذا معنى تحية الإسلام السلام عليكم السلام عليكم من معنيها الأمن عليكم مني السلام عليكم مني يعني الأمن عليكم مني فسلام عليك مني أي لا أصيبك بمكروه بالرغم من كفرك وأصحابك في الدنيا معروفة سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية من حفية أي بارا فيجيب دعائي وقد وفى بوعده بقوله المذكور في الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براءة في سورة التوبة نعم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأول الحليم قوله هنا من حفية أي بارا الحفي هو البار ما معنى البر؟ البر هو إيصال الخير إيصال الخير من أسماء الله عز وجل البر البر الذي يعني يرحم عباده ويوصي لهم الخير بلا مقابل بلا مقابل منهم بلا مقابل وبلا سابق إحسان منهم إنه كان بي حفيا أي محسنا إلي بارا بي نعم يجيب دعوتي قال وأعتزلكم وما تدعون تعبدون من دون الله وأدعو أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي أي بعبادته شقيا فهذا فيه دليل أن دعاء عبادة كما شقيتم بعبادة الأصنام أنتم شقيتم بعبادة الأصنام وأنا لا أشقى بعبادة الله عز وجل هذا معنى قوله عسى وعسى من الله موجبة ألا أكون للرجاء يعني ألا أكون بدعاء ربي أي بعبادته شقيا فعبادة الله عز وجل ليس سببا للشقاء إنما سبب للسعادة فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة كما في العنكبوت وقال إني مهاجر إلى ربي ذهب إلى بيت المقدس وهبنا له ابنين يأنس بهما فالجزاء من جنس العمل فلما هاجر وترك قومه وترك أهله أبدله الله عز وجل ماذا؟ ابنين إسحاق ويعقوب ابنين يأنس بهما إسحاق وبشر الله من وراء إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلنا نبيا وهبنا لهم للثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا المال والولد وجعلنا لهم لسان صدق عليا رفيعا هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان فلسان الصدق العلي العالي يعني الرفيع العالي بمعنى أن كل أهل الملل ماذا؟ يثنون عليهم وكل أهل الملل ينسبونه إليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا اليهود والنصارى ينسبون إبراهيم إليه نعم وسائر أهل الملل ينسبونه هؤلاء الأنبياء إليهم فهم عندهم ثناء الحسن في جميع أهل الأديان واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا بكسر اللام وفتحها مخلصا ومخلصا من أخلص في عبادته هذا بالكسر وأخلصه الله من الدنس هذا بالفتح أخلصه من الدنس يعني أخلصه من الشرك المقصود بالدنس هو الشرك وكان رسولا نبيا وناديناه بقول يا موسى إني أنا الله من جانب الطور اسم جبل الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين كان على يمين موسى حين أقبل من مدين وقربناه نجيا أي مناجيا بأن أسمعه الله تعالى كلامه وهذا فيه نص على أن موسى سمع كلام الله عز وجل بصوت وحرف لأن النجي لو كان هذا الكلام كلاما نفسيا أو كلاما سمعه في الشجرة مثلا كما يقول من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن ما وصف الله عز وجل هذا بالمناجاة فإن المناجاة معناها ماذا؟ أن تسر إلى صاحبك بكلام لا يسمعه سوى يسمعه غيركما وقربناه نجيا أي مناجيا بأن أسمعه تعالى كلامه وهبنا له من رحمتنا نعمتنا أخاه هارون بدل أو عطف بيان نبيا نعم وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله وتفسير صفة الرحمة بالنعمة هذا تفسير لها ببعض آثارها ويقبل هذا التفسير باللازم ممن يثبت صفة الرحمة أما من لا يثبتها فلا يقبل منه هذا التفسير. فهذا فيه له تأويل أنه فسر الرحمة بالرحمة المخلوقة وهي النعمة، والرحمة هنا رحمة صفة ذات لله عز وجل، لأن رحمة الله هنا وعلا رحمة صفة ذات الله ورحمة مخلوقة خلقها يرحم بها عباده، فهو أثبت هنا فقط الرحمة المخلوقة. قال وهبنا له من رحمتنا من نعمتنا أخاه هارون بدل أو عطف بيان، يعني هارون بدلا من الأخ، وعطف بيان كما تعلمون يعرب كالبدل إلا في ثلاثة مواضع معروفة في النحو، نعم نبيا أي حال هي المقصودة بالهبة. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، نبيا حال، وهي المقصودة بالهبة إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه، وكان أسن منه، كان هارون أسن أكبر من موسى. قوله هي المقصودة بالهبة أن الهبة التي طلبها موسى من ربه هي أن يجعل أخاه نبيا، فلذلك قالوا أعظم شفاعة شفعها بشر في بشر هي شفاعة في الدنيا، يعني شفاعة موسى في أخيه هارون أعظم شفاعة في الدنيا، كما شفاعة الأمة في الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في الفصل القضاء من أهل الموقف، لكن في الدنيا أعظم شفاعة شفاعة بشر في بشر هي شفاعة موسى في أخيه هارون. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد لم يعد شيئا إلا وفى به، وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو حولا حتى رجع إليه في مكانه. قيل إنه وعد شخصا فانتظر ثلاثة أيام أو عاما كاملا حتى أتى إليه في مكانه الذي وعده فيه، وكان رسولا إلى جرهم نبيا، جرهم هذه قبيلة من العرب الذين تعلم منهم بإبراهيم العربية، نبيا، وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أصله مرضو، قلبت الواوان يا أيني، والضمة كسرة، الواو الأولى والواو الثانية قلبت يا أين، ثم قلبت الضمة الضاد كسرة بمناسبة الياء. واذكر في الكتاب إدريس هو جد أبي نوح، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحيي ولم يخرج منها. نعم، وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ورد فيه بعض الأخبار من الإسرائيليات عن كعب الأحبار، نعم أنه حي كعيسى، والله أعلم بالصواب. قال أولئك مبتدأ الذين أنعم الله عليهم صفة له من النبيين، من هنا لبيان الجنس، قال بيان له يعني من لبيان الجنس، ما جنس هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ أنه من النبيين، وهو في معنى الصفة، نعم يعني من النبيين، هذا في معنى الصفة للمنعم عليهم. وما بعده إلى جملة الشرط يعني من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم، إذا تتلى عليهم هذه جملة الشرط. وما بعده إلى جملة الشرط صفة للنبيين، فقوله من ذرية آدم أي إدريس وممن حملنا مع نوح في السفينة أي إبراهيم ابن ابن هشام، ومن ذرية إبراهيم أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب أي موسى وهارون وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا واجتبينا أي من جملتهم. وخبر أولئك التي في أول الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم، أين خبرها؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فجملة الشرط هي خبر ماذا؟ خبر أولئك، هذا واضح؟ جمع ساجد وباك، سجدا جمع ساجد وبكيا جمع باك، أي فكونوا مثلهم. وأصل بكي بكو بكي بكي بكي، قلبت الواو والياء، قلبت الواو ياء والضم كسرة لمناسبة الياء، بكية الضم التي على الكاف قلبت كسرة لمناسبة الياء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بتركها كاليهود والنصارى، واتبعوا الشهوات من المعاصي، فسوف يلقون غيا هو واد في جهنم أي يقعون فيه، تلقونه يعني يدخلون فيه ويقعون فيه. إلا لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ينقصون شيئا من ثوابهم. جنات عدن، إقامة، عدن بالمكان أي أقام به بدل من الجنة، فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن، جنات بدل من الجنة في قول يدخلون الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، حال أي غائبين عنها، يعني بالغيب هذا جار مجرور في محل نصب حال، يعني وعد الله عباده وهم غائبون عنها، وهذا فيه إشارة إلى فضل الإيمان بالغيب، وأنا مستحق الجنة بماذا؟ بفضل إيمانهم بالغيب. إنه كان وعده أي موعوده، الوعد هنا الموعود الذي وعدهم الله عز وجل به هو الجنة، مأتيا بمعنى آتيا، وأصله مأتوي أو موعود هنا الجنة، أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله، أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله، أي يأتي أهل الجنة إليها. فالمأتي إما أن يكون اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل للتوكيد أي واقع وحاصل بلا شك، وإما أن يكون اسم مفعول على أصله أي يحضره ويأتيه من وعد به، يعني إما أن يكون الوعد هو الذي يأتي، فيكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول، لأن مأتي هذا يحتمل أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، وإما أن يكون اسم مفعول بمعنى أنهم هم الذين يأتونه، بمعنى أنهم هم الذين يأتون إليه. نعم، هذا معنى قوله بعد ذلك هنا، هذا معنى قوله وأصله مأتوي أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله، يأتيه أهله يعني يأتيه، يعني يأتي الموعود أهله أي أهل ذلك الموعود. فإما أن يكون الوعد هو الذي يأتي له، وهذا يدخل فيه الإتيان الحقيقي والإتيان الحسي، الإتيان الحقيقي ويتم المعنوي، الحس والمعنوي، المعنوي أنه لابد أن يقع يوم القيامة، والحسي أن الجنة ماذا؟ تقرب له. قال وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت أي قربت، يعني قربت الجنة للمتقين غير بعيد، فالجنة هي التي تأتيهم تقرب إليهم إكراما إكراما لهم. نعم، لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا لكن يسمعون سلاما من الملائكة عليهم أو من بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما الملائكة تسلم عليهم، وبهذا السلام الملائكة على بني آدم في الجنة استدل به على تفضيل بني آدم على الملائكة في الآخرة، لأن الملائكة هي التي تأتيهم وتسلم عليهم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي على قدرهما في الدنيا، وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا. البكرة والعشي ليس المقصود بها الصباح والمساء، إنما المقصود بها ماذا؟ قدر البكرة وقدر العشي، يعني يأتيهم رزقهم في الصباح ويأتيهم في المساء، كما أنه في الدنيا يأتي الإنسان رزقه صباحا ومساء من الله عز وجل، كذلك يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشيا بدون مشق، لأن الجنة ليس فيها شمس، فليس فيها ليل ولا نهار، إنما نور أبدا كما قال. تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل، أو رثونا بمعنى أعطى. نعم، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، أعطينا، تأتي كثيرا في القرآن بمعنى أعطى، نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا بطاعته، لأن التقوى فعل المأمور وترك المحظور كما تعلمون. ونزل لما تأخر الوحي أياما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، تأخر الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا وما بين ذلك أي ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة، أي له علم ذلك جميعه، الله عز وجل له علم ذلك جميعه، ما بين أيدينا لقيام الساعة وما خلفنا من الدنيا وما بين ذلك وما بينهما، وما كان ربك ناسيا بمعنى ناسيا أي تاركا له بتأخير الوحي عنك، وهذا ليس تأويل، بل إن النسيان له معنيان في اللغة، النسيان بمعنى الذهول عن الشيء وهو ينزه الله عز وجل عنه، والنسيان بمعنى الترك، الترك، وهذا معنى موجود في اللغة، فهذا ليس تأويلا، فنسيان الله عز وجل يعني ممكن اللفظ يكون مصطلح لفظي بين معاني، فيثبت لله عز وجل منها المعنى الحسن وينزه عن المعنى القبيح، مثل مثلا صفة العجب لله عز وجل، فالعجب له معنيان، ما هو المعنى الحسن وما هو المعنى القبيح؟ العجب بمعنى ماذا؟ ها؟ التعجب من الشيء للجهل به، يعني أنت قيل لك أن فلانا قدم من السفر وكان وكنت تعلم أنه ما قدم فتتعجب، لماذا؟ بسبب جهلك بقدومه، هذا ينزه الله عز وجل عنه. والعجب بمعنى الاستحسان، تقول يوجب لهذا الشيء يعني استحسنه، فهذا يثبت لله عز وجل، فعجب الله عز وجل استحسان، ونسيانه ترك، ونسيانه ترك. وما كان ربك ناسيا بمعنى ناسيا أي تاركا لك بتأخير الوحي عنك، نعم هو رب مالك السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر عليها. وقوله تعالى الصبر فيها زيادة مبنى لأن الصبر على وزن المفتعل، فهذا فيه أن الصبر فيه مشقة وينبغي أن تجاهد نفسك للصبر على الطاعة وهو أعلى أنواع الصبر أي اصبر عليها. هل تعلم له سميا أي مسمى بذلك؟ لا مسمى بذلك يعني هل تعلم مشابها له في صفته؟ نعم. وهذه الآية جمعت ماذا؟ جمعت أنواع التوحيد الثلاث، فرب السماوات والأرض هذا الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته هذه الألوهية. هل تعلم له سميا هذا؟ هذا الأسماء والصفات، يعني هل تعلم من يشابهه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ قال تعالى ويقول الإنسان المنكر لبعثه هو أبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة النازل فيه الآية، والآية عامة ليست خاصة بهؤلاء بل فيهم وفي غيرهم، أئذا بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال آلة بينها بوجهيها، مضى معنا هذا الوجه في القراءة كثيرا، وبين الأخرى ما يمس بضم الميم وكسرها لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد، فالاستفهام بمعنى النفي يعني كأنه يقول ماذا؟ لا أخرج حيا أي لا أحيا بعد الموت، وما زائدة بالتأكيد ما الذي بعد إذا يعني إذا ما مت، ما زائدة للتأكيد، وكذا التي في سوف لسوف أخرج حيا. ورد عليه بقوله تعالى أولا يذكر، وفي قراءة يذكر أصله يتذكر، أبدلت التاء ذالا وأضغمت في الذال، وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف يعني يذكر، أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فيستدل بالابتداء على الإعادة، فتضمن هذا الجواب والحجة أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل، الجواب أنه لابد أن يعاد مرة أخرى، والحجة في هذه الإعادة أنه خلق من عدم، فكان عليه أن يستدل بماذا؟ بالإعادة، أن الذي خلق من عدم قادر على الإعادة، وهذا الموضع هذه الحجة تأتي كثيرا في القرآن كما بدأنا أول خلق نعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. فوربك لنحشرنهم أي المنكرين للبعث والشياطين أي نجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة، كل إنسان له شيطان يجمع معه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها جوثية، وفي قراءة جثية على الركب جمع جاث وأصله جثو أو جثوي من جاث يجث ويجثي لغتان، جاث يعني وقف على ركبتين. ثم لننزعن من كل شيعة فرقة منهم أيهم أشد على الرحمن عتيا، وفي قراءة عتية أي جراءة، جراءة يعني وشجاعة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أحق بجهنم الأشد وغيره منهم صوليا دخولا واحتراقا، وفي قراءة صلية فنبدأ بهم، وأصله صلوي صلوي من صلية بكسر اللام وفتحها يعني صلية وصلاة، وإن منكم إلا واردها أي ما منكم أحد إلا واردها أي داخل جهنم كان على ربك حتما مقضيا. قول أي داخل من جهنم هذا على أحد التفسيرات في الآية، ولكن الأظهر في الآية أن الورود هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المرور، لأن الورود في اللغة يأتي بمعنيين، بمعنى الدخول وبمعنى الإتيان، يأتي بمعنى الدخول نعم، مثل قول تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يعني أدخلهم، ويأتي الورود بمعنى ماذا؟ بمعنى الإتيان، ولما ورد ماء مديا ولم يدخل الماء إنما أتاه، فالورود في الآية محتمل، هل المقصود به الدخول كما قال بعض الصحابة كجابر قال إن المؤمنين يدخلون فتكون عليهم بردا وسلاما ثم يخرجون منها، أما أن الورود معناه الإتيان بالمرور على الصراط، هذا قول أكثر السلف والخلاف معتبر في هذا. قال وإن منكم إلا واردها أي داخل جهنم وتكون عليه بردا وسلاما على المؤمنين يعني كان على ربك حتما مقضيا، حتمه وقضى به لا يتركه، ثم ننجي مشددا ومخففا، ننجي وننجي قراءتان، الذين اتقوا الشرك والكفر منها من جهنم، ونظروا الظالمين بالشرك والكفر فيها جوثية، وفي قراءة جثية على الركب. وإذا تتلى عليهم أي المؤمنين والكافرين آياتنا من القرآن بينات واضحات الحال، بينات حال من الآيات، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن وأنتم خير مقاما منزلا ومسكنا، بالفتح من قام، قام يقوم مقام، فتكون مصدر ميمي أو اسم مكان، وبالضم من أقام يعني خير مقاما. إن كانت من أقام فهو رباعي، واسم المكان من الرباعي يأتي على وزن اسم المفعول فتكون اسم مكان أيضا. وأحسن نديا بمعنى النادي، والنادي هو مجتمع القوم يتحدثون فيه، يعنون نحن فنكون خيرا منكم، يعني لو كان هناك بعث فنحن خيرا منكم سنكون في الجنة. نعم. قال تعالى: وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية هم أحسن أثاثا مالا ومتاعا ورئيا. الرئي والمنظر من الرؤية، من الرؤية. فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء، فهم لا يعجزوننا أن نهلكهم كما أهلكنا من كان أشد منهم قوة. وهذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن. نعم. قل من كان في الضلالة، شرط جوابه فليمدد. من كان في الضلال هذا شرط، فليمدد بمعنى الخبر، يعني هذا أمر أو طلب بمعنى الخبر. فليمدد أي يمد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه. لماذا قال بمعنى الخبر؟ لأن الله عز وجل الذي أخبرت بهذا عن نفسه، هذه سنة من سنة لله، أنه كان في الضلالة يزيده الله عز وجل ضلالته. نعم. في الدنيا يستدرجه استدراجا، يمدد له الرحمن مدا يعني يستدرجه ويعطيه من النعم. سنستدرجه من حيث لا يعلمون وهم لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالله عز وجل يعني يمد لهم بمعنى أنه يستدرجهم حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب كالقتل والأسر وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلونها. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أضعف جندا يعني أضعف أعوانا، أهم أم المؤمنون؟ وجندهم الشياطين، وجند المؤمنين عليهم الملائكة، جند المؤمنين الملائكة. ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى، بعدما ذكر أن هؤلاء يمد الله عز وجل لهم في الضلالة، ذكر نقيض هؤلاء وهم المؤمنون، يزيدهم هدى بما ينزل عليهم من الآيات. فيزيد الله الذين اهتدوا هدى، فبسبب اهتدائهم هداهم الله، واهتداؤهم لم يكن إلا بتوفيق الله لهم، فاهتداؤهم مشمول بهدايتين، هداية قبل الاهتداء وهداية بعد الاهتداء، فضل من الله ونعمة. هدى بما ينزل عليهم من الآيات، والباقيات الصالحات هي الطاعة تبقى لصاحبها. أعظم ما يبقى الإنسان ماذا؟ طاعة الله عز وجل، خير عند ربك ثوابا، وثوابا هذا تمييز لخير، وخير مردا تمييز أيضا، أي ما يرد إليه ويرجع. نعم. والثواب أصلا مشتق من أي شيء؟ كلمة ثواب مشتقة من أي شيء؟ ما هو الفعل من ثواب؟ ثاب، ثاب بمعنى رجع. نعم. نقولون ثاب الرجل، ها، واجعلنا البيت مثابة للناس، معنى مثابة للناس أي مرجع للناس. فسمي الثواب ثوابا لأنه ماذا؟ يرجع لصاحبه يوم القيامة. خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي مرجعا، ما يرد إليه ويرجع، بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير مقاما. هم يقولون أي الفريقين خير مقاما في الدنيا والآخرة، فالله رد عليهم بأن المؤمنين ماذا؟ خير أعمالهم، خير ثوابا وخير مردا. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، القائل هو العاصي، هو العاصي بن وائل، وقال لخباب بن الأرت القائل له، قال لخباب: تبعث بعد الموت. والمطالب له بمال، يعني خباب كان يقاضي العاصي بن وائل على دين، فقال له: عندما تموت وتبعث أعطيك هذا الدين، يدخل منه يعني. قال: لو تينا على تقدير البعث، إذا بعث الله سيعطيني مالا ولدا فأقضيك، على تقدير البعث مالا ولدا فأقضينك، أرد لك دينك. قال تعالى: أطلع الغيب أعلمه، وأن يؤتى ما قاله، هل نظر في الغيب فعلم أنه سيؤتى مالا وولدا؟ واستغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت، هذا معروف في اللغة أنك إذا أدخلت همزة الاستفهام على ما أول همزة الوصل لك وجهان: أن تحذف همزة الوصل، والوجه الثاني أن تضغمها في همزة الاستفهام فتكون مدا. نعم. أطلع أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يؤتى ما قاله، يعني هناك احتمالان: إما أن يكون عالم الغيب وإما أن يكون اتخذ عند الرحمن عهدا، وكل الأمرين منفيان، هو لم يعلم الغيب ولم يعطيه الله عز وجل عهدا أنه سيأتيه مالا ولدا، فإذن هو كاذب. كلا أي لا يؤتى ذلك، سنكتب نأمر بكتبه، هذا تأويل لأنهم ينفون صفة الكتابة لله عز وجل. أما أهل السنة فيثبتون صفة الكتابة والخط لله عز وجل، صفة الكتابة ثابتة بآيات كثيرة من هذه الآية، وكذلك صفة الخط، الخط كما في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لموسى عليه السلام خط لك الله التوراة بيده، خط خط أي كتب. فصفة الخط والكتابة ثابتة لله خلافا لمن نفاك الأشاعرة. سنكتب نأمر بكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده بذلك عذابا فوق عذاب كفره، ونرثه ما يقول من المال والولد. نرثه ما يقول من المال والولد، ما معنى نرثه ما يقول؟ يعني ما المقصود؟ نملك، يعني بعد ما يموت ها الله عز وجل ماذا؟ يرث الأرض ومن عليه، ها فالإنسان ملكه ملكه ملك ليس ملكا تاما، ملك نقص، لأنه يموت ويترك هذا المال، يملك من بعده من أولاده وهكذا حتى يفنى جميع البشر، فيعود الملك لله عز وجل. ونرثه ما يقول من المال والولد، ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. واتخذوا الكفار مكة من دون الله أوثانا آلهة يعبدونه ليكون لهم عزا، أي شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا. العز المقصود به الناصر، نعم الناصر يعني يكون شفعاء وناصرين. فالله أجابهم وعملهم بخلاف مقصدهم، عملهم بخلاف مقصدهم، قال كلا لا مانع من عذابهم، لابد أن يعذبوا. سيكفرون أي الآلهة بعبادتهم، أي ينفونها ينكرونها، فقالوا سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دوني ما كانوا إيانا يعبدون، الملائكة يقولون هذا، نعم. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، نعم نعم. فإذا هم يتبرؤون من بعضهم، فقال ما كانوا إيانا يعبدون، ويكونون عليهم ضدا أعوانا أو أعداء، يكونون ضد لهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين سلطناهم، نعم الإرسال بمعنى التسليط على الكافرين، تؤذهم تهيجهم إلى المعاصي. الأز هو الدفع، أزه يؤذه، أزل أي ماذا؟ دفع أيده يعني ماذا؟ أثاره حركه، تؤذهم أزل. فلا تعجل عليهم بطلب العذاب، ولكن طبعا ليس لهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على العباد، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولكن لما وافق أزل الشيطان فسادا في قلوبهم استجابوا له، فلا تعجل عليهم بطلب العذاب في الدنيا، إنما نعد لهم الأيام والليالي أو الأنفاس، الله يعد أنفاسهم عدا، كل واحد له أنفاس لا يزيد عنها ولا ينقص، يأتي أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، عدا إلى وقت عذابهم الذي يأتي بعد موتهم. واذكر يوم نحشر المتقين بإيمانهم إلى الرحمن وفدا، جمع وافد بمعنى راكب، وهذا من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين، كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قل يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أنحاء، فذكر منهم راكبين، نعم. فالمؤمنون يحشرون من قبورهم راكبين، يأتيهم الله عز وجل بدواب يركبونها إلى أرض المحشر. نحشر المتقين بإيمانهم إلى الرحمن وفدا، جمع وافد بمعنى راكب، ونسوق المجرمين. والسوق تعبير أو لفظ يدل على ماذا؟ على الدفع مع عدم الإراد، كما يسوق الرجل الغنم، هم لا يريدون أن يمشوا أن ينطلقوا إلى المحشر، يعلمون العذاب الذي ينتظرهم فيلتقون سوقا، يعني يجبرون على المسير إلى مصيرهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا مقابل وفدا، وهذا من الجنات الناقص يعني، وفي بلغة عظيمة. فهؤلاء يحشرون وفدا راكبين مكرمين، ولا يساقون يضربون قهرا عنهم وهم عطاش. فوردا جمع وارد بمعنى ماشي عطشان، لأن الورود أكثر ما يستخدم من العرب في إتيان الماء، ولما ورد ماء مدين مثلا، نعم. فهم يعني يساقون كالذين يبحثون عن الماء ويساقون إليه، وهذا المعنى موجود في القرآن، وتجد دائما أن القرآن موافق للسنة في التفاسير، هذا المعنى موجود في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الله عز وجل يأتي اليهود والنصارى فيأتي أولاً اليهود فيقول ماذا تريدون؟ يقولون عطشنا ربنا فنريد أن تسقينا فيقول الله عز وجل الماء هنالك فينظرون إلى جهنم كأنها سراب فيذهبون إليها فتساقطون فيه. فهذا من مكر الله عز وجل بهم أن الله يصور لهم جهنم سرابا. ونفس الشيء يفعل مع النصارى يصور لهم جهنم سرابا كأنهم يظنونها ماء فيذهبون إليها فتساقطون فيها فإذا هم يكونون عطاشا يساقون إلى الماء رغما عنهم لأنهم يظنونه ماء يعني يساقون إلى الماء إلى جهنم وردة فيحشرون إلى جهنم وردة عطاشا يظنونها سرابا فتساقطون فيها. نعم لا يملكون أي الناس الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي شهادة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من باب التفسير بالمثال أعظم العهد هو التوحيد أعظم العهد هو التوحيد والعمل الصالح. وقالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله قالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى لهم لقد جئتم شيئا إدا أي منكرا عظيما. الإد هو المنكر العظيم. تكاد بالتاء والياء تكاد ويكاد السماوات لأن السماوات مؤنث مجازي فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه فادخل يكاد وتكاد يتفطرن. القراءة التي يفسرها ينفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء وتجديد الطاء يعني يتفطر بالانشقاق. الفطر هو الانشقاق منه يعني من شدة عظم هذا القول وقبح تكاد السماوات أن تنشق غضبا لله تعالى وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تنطبق عليهم من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. هذا الذي تغير هذه المظاهر الكونية العظيمة من الجبال والأرض والسماوات إنما غضب لله من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي ما يليق به ذلك لا ينبغي. هذا من أقوى كما قال بعض المفسرين من أقوى أساليب النفي في القرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني هذا لا يتأتى منه أصلا ما ينبغي له لا يتأتى منه لا يكون منه أصلا. نعم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي ما يليق به ذلك إن أي ما نافية كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا أي ذليلا خاضعا يوم القيامة منهم عزير وعيسى حتى الذين عبدوا من دون الله وحتى الذين قيل عنهم أنهم أبناء الله يأتون يوم القيامة عبيدا أدلاء خاضعين لله عز وجل. ثم بين تعالى تمام ربوبيته وقهره لعباده أجمعين فقال لقد أحصاهم وعدهم عدا فهم لا يأتون عبيدا فقط بل هو علم عددهم أحصاهم وعدهم عدا فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم يعني عدد جميعهم ولا يخفى عليه واحد منهم ولا واحد منهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بلا مال ولا نصير يمنعه يحفظه يدافع عنه يأتي بمفرده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم يتودون ويتحبون ويحبهم الله تعالى. وهناك معنى ثالث يعني هو ذكر الود هنا أي ودا فيما بينهم يتودون ويحبون والمعنى الثاني أن الله يحبهم والمعنى الثالث أن الله يلقي محبته في قلوب العباد كما في حديث جبريل إن الله إذا أحب فلانا نادى في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه إني أحب فلانا فأحبه فينادى جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. فإذا الود أيضا له معنى ثالث هو الود الذي يجعل له في قلوب الناس. قال فإنما يسترناه أي القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين النار بالإيمان وتنذر تخوف به قوما لدا. لدا جمع ألد أي جدل بالباطل جدل صفة مشبهة نعم مثل حدر على وزن فعل يعني كثير الجدال بالباطل وهم كفار مكة. وكم أي كثيرا كم خبرية تدل على التكثير أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل هل تحس تجد تشعر منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الركز هو الصوت الخفي صوتا خفيا الجواب لا ماتوا جميعا ولا تشعر منهم من أحد فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء.